أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. في هذه الحلقة سنتابع معا سيرة واحد من الصالحين عاش حياته درعا حصينا للحق وكلمة الحق وعونا للفضيلة وداعية للخلق الحسن، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، لا ينافق خليفة ولا يجامل حاكما ولا يداهن سلطانا. وكان شعاره في الحياة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. إنه عالم المدينة المنورة في عصره وواعظها وزاهدها، والذي اشتهر بأن الحكمة كانت لا تفارق فمه. هذا العالم وهذا الفقيه هو سلمة بن دينار، وكنيته أبو حازم. كان أبو حازم هذا العالم الجليل والفقيه العظيم في علمه يعقد مجالسه العلمية في المسجد النبوي الشريف دون أن يتقاضى على علمه شيئا، وكان يقول لمن يحاول أن يعطيه هبة من المال: إن أجري إلا على الله. توفي هذا الرجل الصالح في خلافة المنصور سنة 400 هجرية. يا أخ العرب، ما هذا الذي أرى؟ إنهم كما ترى أطفال فرحون ومبتهجون. وما سبب فرحتهم وبهجتهم؟ ابتهاجا بقدوم الخليفة سليمان بن عبد الملك. قدومه من رحلة صيد أو قنص؟ عجبا، يبدو لي أنك لست من أهل المدينة المنورة، بل من أهل اليمن. أكرم باليمن وأهلها. وأكرم بك يا أخ العرب. إذن فأنت لا تعلم أن الخليفة سليمان بن عبد الملك قد قدم اليوم إلى المدينة المنورة زائرا للمسجد النبوي الشريف بعد أداء فريضة الحج؟ صراحة لم أكن أعلم ذلك. والآن هل عرفت؟ نعم، وجزاك الله عني خيرا. يا وزيرنا. نعم يا مولاي الخليفة. في مناسبة زيارتي هذه للمدينة المنورة، أريد منك أن تبحث لي عن واحد يكون قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، واستدعه إلى قصرنا ليكون ضيفنا. إنني أعلم يا مولاي الخليفة أنه يوجد هنا في المدينة المنورة رجل من الصالحين. وما اسمه؟ سلمة بن دينار، ويكنى بأبي حازم. إذن فابعث في طلبه بكل تكريم واعتزاز واحترام وحفاوة، فإنه هو الفقيه الذي أبحث عنه. ما لي أرى القلق قد ارتسم على وجهك يا أماه؟ ألا تدري لماذا يا ولدي؟ لو كنت أعرف يا أمي ما سألتك هذا السؤال. تقول لماذا؟ أنسيت أن رجال شرطة الخليفة كانوا عندنا منذ ساعتين؟ نعم أذكر ذلك، وقد أخذوا معهم والدي أبا حازم ليقابل الخليفة سليمان بن عبد الملك، ولم يعد إلينا ثانية حتى الآن. هوني عليك يا أماه، فإن هذا الغياب شيء عادي، فمجالس الخلفاء وما فيها من بهجة ومرح تجعل الإنسان ينسى نفسه. إذن فأنت لا تعرف أباك وأخلاق أبيك. ماذا تعنين يا أمي بما تقولين؟ أعني يا ولدي أنك لا تعرف أن أباك لا يحب مجالس الخلفاء،